حضرتك كده. لأن هو تفضل يا شيخ. أردت أن أقول اللهم اكفنا شره. نعم. في كتابه الأخير تعرض لفتواكم اللي يفتمن منه ليس هناك دليل على وجوب عروض التجارة. في كتاب السنة النبوية وإن كان لم يشر، لكن قال يعني بعض أهل الحديث أفتى بعدم ليس هناك دليل على وجوب تجارة العروض، وهذه الفتوى تصيب الإسلام بضر شديد. إذ لا يعقل أن يدفع الرجل الذي يزرع الشعير وهذه لا تشكل دراهمات قليلة يدفع الزكاة ورجل عنده ملايين بل مليارات ولا يدفع ولا يجب عليه وجوب الزكاة. فهذه أيضا سؤال الحقيقة كنت سأتوجه به، لأنه عامل أيضا ضر شديد الحقيقة. على كل حال هذا الجواب عندي سمعه إخواننا مرارا، لكن حي ما وصلنا إن شاء الله. لا أقول إن شاء الله في جلسة. نعم. ما تقدم شيء من التفصيل. نعم نعم إن شاء الله. جزاكم الله خير. شيخ هل حضرت توسع في الرد على الرجل واكثر الردود عليه ويكون هذا تفاعل القضية صحيح، لكن مشكلة قوة الرد يعني المشكلة انه ينبغي ان يكون الرد يعني علمي بالحديث اولا وبالفقه ثانيا والفقه الصحيح. هو كتب في مجلة الشعب عندنا انه آثر اخيرا قرر انه لن يرد على الرادين عليه لانهم لم يأتوا بشيء جديد، يعني حتى النقل الذي نقله يعني كذبا على اهل العلم، وهو انهم اجمعوا على ان دية المرأة ليست على نصف من دية الرجل. هذه الجزئية بالذات ما اهل العلم طبعا نصوصهم معروفة لم يرد عليها، يعني حتى توثيق النص عند الشيخ غزالي يعني لا وجود له. فالحقيقة وفي النهاية قال إنهم يشتمون ويجرحون ولا يردون ردا علميا، لذلك آثرت ألا أرد ولن أرد على أي رجل يعني يرد على كتابي. كأنه في الطبعة الجديدة رجع عن بعض لم يرجع، إنما ثبت في الطبعة السادسة. الطبعة السابعة السابعة فيها مقدمة جديدة وزاد بعض قضايا وخفف من لهجته في بعض القضايا، لكن أنا أظن أنه لا يمسك عن الرد، هذا مستعيد، هذا من باب ذر رماد عن العيون، لا يمكن إلا أن يرد، لكن عسى أن يرد بالتي أحسن. قرأت المعيار للأخ صالح أبو الشيخ. طيب ما شاء الله على وجزته. من هو؟ أخونا الشيخ صالح آل الشيخ رسالة المعيار. نعم. طلعتم عليه الشيخ. إيه؟ لطيف جدا وجزتها. شيخ ما ترى كثرة الردود عليه تجعل كتاب تفاعل ويزداد تفاعته ويزداد تسييره حتى الآن أكثر من 9 صفحات؟ هو صحيح أنه ينبغي يكون الرد عليه علمي ما يكون يعني عاطفي، أكثر الردود تكون من هذا القبيل عادة، لكن على كل حال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا ما ينضمن يا أخي، يعني كبح جماح العواطف الإسلامية من بعض من يرسلون كتابة أو تاليف لا يمكن أن يقال لا تردوا، وإنما نقول كل واحد يرد بما عنده من علم. طيب فإذا طعمتم فانتشروا تسمحوا لنا. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.